وما يؤمر من مؤمن ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي وما يستوي البحران هذا فرات سائغ شرابه وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا فرات سواء ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا سلام يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل

فإنما تزكي بنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء وما إلا نذير إن وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء تكذبت ثمود وعاد بالنذير بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وَمَا كلمك على شيخ مصطفى. إنا لما طغى الماء إني ظننت والقمر إذا تلاها